بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في المجلس الثالث من مجالس التعليق على متن الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى قوله: اعلم. اقرأ يا جمال. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حسبك. قوله: اعلم أرشدك الله، أي افهم هداك الله وفقك لطريق الحق والهداية لما ينفعك في دينك ودنياك. أن الحنيفية، وقلنا الحنيفية تنقسم إلى قسمين: معنى عام ومعنى خاص. وقلنا الحنيفية في المعنى العام هي الإسلام، وفي المعنى الخاص هي الميل عن الشرك، أي المائل عن الشرك قاصدا التوحيد. أحسنت. وأراد المصنف رحمه الله تعالى هنا المعنى العام الذي يشمل الخاص، وذلك بقوله: أن تعبد الله مخلصا له الدين. وقد بينا في الدروس السابقة وفي القواعد الأربعة نسبة الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام، في أظن في القواعد الأربعة، في بداية القواعد الأربعة بينا ذلك. ولهذا نذكر الأسباب على عجالة. السبب الأول: لأن اليهود والنصارى ومشركي العرب في الجاهلية ينتسبون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، فأراد بذلك تكذيب دعواهم وأنهم على غير دين إبراهيم الخليل. تمام. الثاني: لأن الله جعل إبراهيم عليه السلام إماما لمن بعده من الأنبياء. طيب، السبب الثالث: لأن ذلك يناسب ما جاء فيه الكتاب الحكيم والسنة المطهرة. وأما هذه الدعوة، أي الحنيفية، هي دين الأنبياء جميعا، هي دين الأنبياء جميعا، وأضيفت لإبراهيم عليه السلام لما ذكرنا من أسباب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال رحمه الله تعالى: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وقد قدم معنا الكلام في القواعد الأربع في هذه الفقرة، لكن نزيد هنا بعض النقاط والأصول التي لا بد للطالب من ضبطها وفهمها. أولا: أن هذا التعبد هو دين إبراهيم وجميع من؟ وجميع الأنبياء، ومن أجله خلق الله الخلق. وقوله: أن تعبد الله، عبادة الله تتمثل في الانقياد لأوامر الشريعة وتجنب نواهيها بالخضوع والمحبة لله سبحانه، وذلك بالاستسلام التام لله بالتوحيد وبالبراءة التامة من الشرك وأهله. طيب، تعريف العبادة اصطلاحا، عرفها شيخ المتأخرين تيمية رحمه الله: هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا أشمل تعريف للعبادة، هذا التعريف هو أشمل تعريف للعبادة، يوضحها بمعنى واضح جلي للطالب. طيب، أعطيني شيء من العبادات الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والذبح والنذر والتحاكم وغيره. تمام. مثلا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب، الأعمال القلبية كالخشية والرهبة والإنابة والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك. طيب، هنا كأن الشيخ يقول لك والسامعين: أن تتقرب لله وحده لا شريك له، مفردا لله جميع القربات والطاعات، مخلصا له في القول والعمل والنية، وأن يكون شعارك في ذلك: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار من لم يأتي بالدين خالص لا بد أن يأتي بالأنداد والشرك نسأل الله عز وجل السلام. طيب هنا قاعدة مهمة أن هذه العبادة التي عرفناها لا تسمى عبادة إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص الشرط الثاني المتابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الشرط الأول الإخلاص لله وحده لا شريك له. طيب نذكر أدلة على ذلك الآية التي مرت معنا وأيضا قوله تعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكذلك قوله تعالى قبل هذه الآية التي قرأناها آنفا في سورة الزمر إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. أيضا في الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وفي الحديث الذي رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب الشرط الثاني هو قلنا ماذا المتابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأدلة على ذلك كثير في كتاب الله عز وجل منها قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ومنها قوله تعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيضا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن السنة ما رواه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ويدل على هذا فاتقوا الله ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة ماذا مسائلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال وبذلك أمر الله جميع الناس أي بدين الرسل عليهم السلام. أمر الله عز وجل جميع الناس بدين الرسل وبدعوة الرسل عليهم السلام وخلقهم لها أي خلقهم لهذه الملة السمحاء التي تفرد الله بالعبادات والقربات والطاعات. ثم استدل بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن قاسم النجدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أي ما أوجد سبحانه وتعالى الثقلين إلا من هم الثقلين الجن والإنس إلا لحكمة عظيمة وهذه الحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. وأفادت أن الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى وقد تقدم معنا في الدرس السابق هذا الكلام. وهذه الآية فيها مسائل وذكرنا هذه المسائل أيضا في القواعد الأربعة لكن من باب التذكير. المسألة الأولى أن الله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة لم يخلقهم عبثا وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أحسن قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المسألة الثانية أن الناس خلقوا للعبادة ولتوحيد الرب عز وجل، ولم يخلقوا من أجل الرزق والمعيشة وغير ذلك من لهو الدنيا ومتاعها، بل خلقوا من أجل عبادة الله وحده لا شريك له، وقد بيّن ذلك أيضا في الدروس السابقة. من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا في قوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، المسألة الثالثة: أن عالم الجن هذا الذي لا نراه ولكن نؤمن بوجوده، أن عالم الجن تابع لعالم الإنس، وأن الحكمة من خلقهم عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم قال الشيخ: ومعنى يعبدون يوحدون. وهذا ما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه ماذا؟ التوحيد. أو قال: كل ما ورد في القرآن في قوله تعالى اعبدوا الله معناه وحدوا الله. تمام؟ وتحقيق التوحيد يكون بالإقرار الجازم اللازم وبالاعتراف الوافي التام أن مطلق الملك والتصرف والإرادة والخلق والتشريع وغير ذلك من أفعال الله أنها لله وحده لا شريك له، وذلك بأن تعتقد اعتقادا جازما لازما أنه لا خالق ولا رازق ولا مالك لهذا العالم إلا الله، وأنه ليس لأحد في ذرات هذا العالم قدرة على التصرف والتدبير من دون الله عز وجل. ويجب عليك أن تؤمن إيمانا جازما لازما بأن مطلق التصرف والتدبير والتشريع لله وحده، وأن ليس لأحد في ذلك مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. تمام؟ وأن تعتقد أن العالم هذا يدبر بأمر الله ويتصرف بأمر الله ويرزق من رزق الله ويطعم من فضل الله وحده لا شريك له. أيضا يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما لازما أن الله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن ليس له شريك في حكمه، كما أن ليس له شريك في عبادته، كما أن ليس له شريك في أسمائه المعرفة وصفاته التامة. طيب، واعلموا رحمكم الله أن التوحيد وهو حق الله على العبيد ينقسم إلى قسمين. تمام؟ بعض العلماء قسموه إلى ثلاثة: توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وهذا التعريف نص عليه مبط العكبري، نص عليه الطبري، واصطلحه شيخ المتأخرين ابن تيمية رحمه الله. لكن في تقسيمه إلى قسمين فيه سهولة للطالب وفهم يكون أقرب، والله أعلم وأعلم، ولكن نحن نتناول التعريفين. تمام؟ الحق الأول هو حق في المعرفة والإثبات، وهذا النوع يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والحق الثاني حق في الإرادة والطلب، وهذا النوع يتضمن توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والتشريع وغير ذلك. تمام؟ وقد تقدم بيانه في القواعد الأربع. ويدخل فيه أي في توحيد معرفة إثبات توحيد أسماء والصفات. تمام؟ وتوحيد الأسماء والصفات هو في الأصل جزء من توحيد الربوبية، لأنه يتناول أسماء الله وصفاته وأفعاله، لكن العلماء أفردوه بالتسمية والتصنيف لأنه قد ضل فيه أقوام كثر. وأما توحيد الإرادة والطلب هو ما يطلق عليه العلماء أحيانا في توحيد العبادة، أحيانا في توحيد الألوهية. تمام؟ تارة في توحيد العبادة وتارة في توحيد الألوهية. فضبط المصطلحات ضروري عشان تعرف أنت لما تقرأ للعلماء تعرف ماذا أرادوا في ذلك. وتعريفه هو إفراد الله بالعبادة، أو بالمعنى الآخر إفراد الله بأفعال العباد كالصلاة والزكاة والصوم والحج والتحاكم والذبح والنذر وغير ذلك. تمام؟ هذا من أعمال الظهر. وقلنا من أعمال الباطن كالخشية والرهبة والرغبة والإنابة والخوف والرجاء وغير ذلك. تمام؟ وهذا التوحيد نوع التوحيد يتناول أعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهنا قاعد لها العلماء دائما في رأس هذا الباب، أن صرف العبادة لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. فضد التوحيد ما هو؟ الشرك. وقد تقدم معنا الكلام عنه في الناقض الأول من نواقض الإسلام، وهو جعل ما هو حق محض لغير الله عز وجل. صحيح؟ وهو جعل ما هو حق محض لله لغير الله عز وجل، أو هو صرف عبادة لغير الله عز وجل، أو جعل من الدين لله عز وجل. اختلفت لهذا، وقلنا هذا التعريف هو أشمل التعريف الله عنه. وهذا المقصود هنا فيه الشرك، الشرك الأكبر المخرج من المن. تمام؟ وهذا النوع من الشرك، الشرك الأكبر، لو مات صاحبه قبل أن يتوب كان خالدا مخلدا في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أعظم ما أمر الله به التوحيد. أقرأ. شو؟ وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. تمام. أعظم ما أمر الله به التوحيد، ثم عرفه بتوحيد إرادة والطلب وهو إفراد الله بالعبادة. صحيح؟ تمام. نعم، أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، لأن في التوحيد تنزيه لله عن النقائص والعيوب وتعظيم وتمجيد له سبحانه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ونقضه الشرك وهو دعوة غيره معه، كما هكذا عرفه الشيخ. صحيح؟ وقلنا المعنى الشامل للشرك هو جعل ما هو حق محض لله لغير الله، كمن يصرف عبادة من العبادات لغير الله. والشرك صريحه الاستنقاص من الله ومساواته سبحانه بخلقه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلما كان التوحيد تعظيما لله وثناء لله ونجاة وفوزا للعبد، كان من أعظم الأمور وأهمها على الإطلاق. ولذلك يقول الحكمي: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. وهذه المنظومة جميلة جدا في أبواب التوحيد. ولما كان الشرك كفرا بالله واستنقاصا من الله عز وجل وهلاكا للعبد وخسرانا، كان من أعظم ما ينهى عنه ويحمل. صحيح؟ لأن الشرك فيه استنقاص من الله عز وجل، ولأن فيه كفر بالله عز وجل. هذا أما من ناحية العبد ففيه هلاكه وفيه ماذا؟ خسرانه. فهذا الشرك هو أعظم ما يجب أن ينهى عنه ويحذر منه. صحيح؟ وينتهي عنه الإنسان، لأن فيه الهلاك. نسأل الله عز وجل السلام. فإن العبد لو كان موحدا لكنه مع توحيده من أشقى أهل الأرض في المعاصي والذنوب والكبائر التي هي دون الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. مآله للجنة لا محال. وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق لو آمن لكان من الناجين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا حديث قدسي يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نسأل الله عز وجل الموت على الإسلام والسنة. طيب وضده ضد التوحيد من جاء بالشرك الأكبر والكفر الأكبر. لو كان في صومعته شايف في صومعته طول عمره صائما مصليا داعيا وهو مع هذا يجعل لله شريك في عبادته فعمله هباء منثورا عمله هابط لن يغفر الله له ذنبه وإن مات على شركه كان خالدا مخلدا في نار جهنم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى بعد أن ذكر 18 نبيا كم؟ 18 نبيا قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيضا من السنة ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. هذا النظام الذي وضعه الله عز وجل الفارق بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. من اقترف الشرك والكفر الأكبر الشرك الأكبر والكفر الأكبر كان من الهالكين المخذولين. ومن حقق التوحيد ومن حقق التوحيد وبرئ من الشرك والتنديد ولو كان أفسق أهل الأرض مآله إلى الجنة لا محال. وعد الله لا يخلف الله وعده. طيب استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا المعنى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا. تمام. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا المعنى قلنا كثير. ومن السنة ما رواه الشيخان عن معاذ رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير حمار يسمى بعفير. قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. شوف حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا التوحيد سهل، سهل جدا. تمام. الوعد على هذا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك من لا يشرك به شيئا. هذا ذكرني في آيات في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقبلها الآيات تقول: وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صلى الله عز وجل السلام. أيضا يذكرني فيما رواه مسلم عن طارق الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي رواية: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. التوحيد سهل والله، يسير على من يسر الله عز وجل له. صلى الله عز وجل الموت على الإسلام والسنة. والأدلة في هذا الباب كثيرة، بل أن الكتاب والسنة وضرورة الفطرة والعقل دلوا على أن أوجب الواجبات توحيد الله، وأن ضده وهو أكبر المحرمات وأعظم الذنوب والزلات هو الشرك بالله عز وجل. طيب، هذه مسألة أختم بها. طالما أنك يا أيها الطالب للعلم تبتغي النجاة والفوز بالآخرة وترجو الفضل من الله وترجو أن تكون لك يد خير وصدق في هذا الدين، أنصحك تمام أن تحفظ العلل والأسباب والتعاريف وتضبطهن، كذلك التقسيمات. إياك وترك التقسيم، إياك وترك التعريفات، إياك وترك العلل والأسباب ومعرفة ذلك، لتكون في ذلك أصوليا. فإن هذه التقسيمات والعلل والأسباب والتعاريف هي بوابة، هي بوابة العلم ومفاتيح، هي بوابة العلم ومفاتيح. فكم من حافظ مثلا للكتاب والسنة لا يوفق للاستدلال لعدم ضبطه وفهمه للعلل والأسباب التي تحيي في صدره فهم الدليل وفي ذاكرته استحضاره. فالإنسان تقوى حجته فيه هذه العلل وفي هذه الأسباب وفي هذه التقسيمات، فيبقى عنده الاستدلال سهل، فيعلم بأي آيات يستدل. هذه الآيات تختص بالعلة الكونية مثلا، هذه الآيات في التدبر، هذه الآيات في الرد على الملاحدة، هذه الآيات في الرد على عبدة القبور، هذه الآيات في الرد على من يقول بطلب الدعاء من الموتى لعدم الاستجابة وغير ذلك. تمام. ففي فهم العلة يحيي عندك حقيقة الاستنباط، يحيي عندك قوة الاستدلال. تمام. فلهذا أنصحك أن تضبط هذه العلل والأسباب وأن تضبط التعاريف والتقسيمات، ولا بد لك أن تدون ذلك في كناشتك وأن تديم النظر في هذه الفوائد إن لم تحفظها، وإلا لم تنل من العلم إلا مشقة السماع والكتاب. خذها قاعدة. ولهذا راح أقسم لك الناس في التوحيد على 9 أقسام. لماذا أنا أقسم هذا وقد ذكرت مثلا في القواعد الأربعة بعض التقسيمات وذكرت في توحيد الألوهية؟ لأن هذا التقسيم يسهل عليك. تمام. فالناس في توحيد الربوبية على 3، وفي توحيد الأسماء والصفات على 3، وفي توحيد الألوهية على 3. كم المجموع؟ 9. في توحيد الربوبية مؤمن وطاغية وملحد، مؤمن وطاغية ويتفرع منه المشرك وملحد، كم؟ 3. المؤمن هو من أقر واعتقد اعتقادا جازما لا لبس فيه أن الله متفرد بأفعاله، لا شريك له ولا نظير ولا نديد ولا وزير، تمام؟ وأن من جاء بغير هذا أنه اتخذ غير الله ربا، تمام؟ طيب أضرب على ذلك مثال من القرآن، قول إبراهيم لقومه لما ابتغوا الرزق من عندي غير الله عز وجل، قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فابتغوا عند الله الرزق. كذلك صاحب الجنة أي البستان والحديقة لما شك بقدرة الله وشك في البعث قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. القسم الثاني من هو؟ الطاغية، ويتفرع منه المشرك الذي يصدق به ويؤمن به. والطاغية حده هو من طغى وتجبر بجعله لنفسه أو لغيره صفة من صفات الله عز وجل كالمشرعين والسحرة وغير ذلك. ومثال ذلك قوله فرعون أنا ربكم الأعلى، ومثال ذلك أيضا وقف الجوال، ومثال ذلك أيضا الشيطان أو من ضرب به المثل من قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما، ماذا كانت عاقبتهما؟ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. طيب القسم الثالث هو الملحد، وهو من جحد وأنكر أفعال الله وصفاته. من الذي حاج إبراهيم في ربه؟ قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا قول من؟ قول ذلك الملحد. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقف الجوال. تمام. كذلك أقسام الناس في توحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أقسام، وقد بينا ذلك أيضا في قواعد الأربعة، لكن نعيد هنا للتثبيت والضبط. القسم الأول هو المؤمن، وذلك الذي يثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني وهو المعطل، وهو من حرف معاني أسماء الله وصفاته وجحدها كالجهمية والأشاعرة والماترودية وغيرهم أقسامهم. طيب القسم الثالث هو المشبه، وهو من شبه الله بخلقه أو وصف الله بصفات المخلوق. صحيح؟ هو من شبه الله بخلقه أو وصف الله بصفات المخلوقين أو كيف هيئة الله عز وجل بمخيلته المخلوقة العفنة، كالنصارى الذين شبهوا الإله بالمخلوق، شبه الله عز وجل بعيسى بل جعلوه ابنا لله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك في توحيد الألوهية الناس على كم؟ على ثلاثة أقسام. الأول المؤمن، وهو من أخلص العبادة لله وحده لا شريك له وكفر بما يعبد من دون الله، ومثال ذلك إبراهيم الخليل عليه السلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. القسم الثاني هو من؟ هو المشرك في توحيد الألوهية. قلنا القسم الأول هو المؤمن، القسم الثاني هو المشرك، والمراد بالمشرك الذي ارتكب الشرك الأكبر. هو من جعل لله ندا أو صرف عبادة لغير الله أو من جعل شيئا من حق الله لغير الله عز وجل. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين طيب القسم الثالث وهو الأخير وهو الكافر، وهو من جحد الإيمان تمام أو أعرض عن عبادة الله أو استنقص منها أو من شيء من شعائر الدين أو استهزأ بشيء من شعائر الدين، فهذا هو الكافر. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب هنا تساؤل، بعد ما ذكرنا هذه التسعة لا بد من هذا التساؤل: لماذا الشيخ عرف التوحيد في توحيد الألوهية فقط ولم يعرفه بأنواع التوحيد الثلاثة؟ صحيح، عرفه بتوحيد الألوهية، قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين. أولا لأن أنواع التوحيد متلازمة، فالخلل في بعضها خلل في جميعها، وقد بينا ذلك في القواعد الأربعة، وما نريد نكثر لأنه صارت 38 دقيقة. طيب ثانيا لأن رسالة الشيخ هذه كانت ردا على عباد القبور والأضرحة، فناسب المقام التخصيص، فناسب المقام ماذا؟ التخصيص. هذا الله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وبهذا كفاية لمن أراد الغالب.